إنك والله ما علمت لصدوق، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصدق منك، وإن الله لأصدق الثلاثة. فرجع فأسلم وحسن إسلامه. قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني، الآية. أخرج سعيد بن منصور عن عكرمة قال: لما نزلت ومن يبتغ غير الإسلام دينا، الآية، قالت اليهود: فنحن مسلمون. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض على المسلمين حج البيت. فقالوا: لم يكتب علينا. وأبوا أن يحجوا. فأنزل الله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا، الآية. أخرج الفريابي وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كانت الأوس والخزرج في الجاهلية بينهم شر، فبينما هم جلوس ذكروا ما بينهم حتى غضبوا، وقام بعضهم إلى بعض بالسلاح، فنزلت: وكيف تكفرون، الآية والآيتان بعدها. وأخرج ابن إسحاق وأبو الشيخ عن زيد بن أسلم قال: مر شاس بن قيس وكان يهوديا على نفر من الأوس والخزرج يتحدثون، فغاضه ما رأى من تآلفهم بعد العداوة، فأمر شابا معه من يهود أن يجلس بينهم فيذكرهم يوم بعاث، ففعل، فتنازعوا وتفاخروا حتى وثب رجلان من الأوس وجبار بن صخر من الخزرج، فتقاولا وغضب الفريقان وتواثبوا للقتال، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حتى وعظهم وأصلح بينهم، فسمعوا وأطاعوا. فأنزل الله في أوس وجبار: ومن كان معهما، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، الآية. وفي شاس بن قيس: يا أهل الكتاب لم تصدون. قوله تعالى: ليسوا سواء، الآية. أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مندة في الصحابة عن ابن عباس قال: لما أسلم عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبد ومن أسلم من يهود معهم، فآمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام، قالت أحبار اليهود وأهل الكفر منهم: ما آمن بمحمد واتبعه إلا شرارنا، ولو كانوا خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره. فأنزل الله في ذلك: ليسوا سواء، من أهل الكتاب، الآية. وأخرج أحمد وغيره عن ابن مسعود قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد، فإذا الناس ينتظرون الصلاة، فقال: أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم، وأنزلت هذه الآية: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، حتى بلغ، والله عليم بالمتقين. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، أخرج ابن جرير وابن إسحاق عن ابن عباس قال: كان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من يهود لما كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية، فأنزل الله فيهم ينهاهم عن مباطنتهم تخوف الفتنة عليهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. الآية. قوله تعالى: وإذ غدوت، أخرج ابن أبي حاتم وأبو يعلى عن المسور بن مخرمة قال: قلت لعبد الرحمن بن عوف: أخبرني عن قصتكم يوم أحد، فقال: اقرأ بعد العشرين ومئة من آل عمران تجد قصتنا. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى قوله: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. قال: هم الذين طلبوا الأمان من المشركين، إلى قوله: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه. قال: هو تمني المؤمنين لقاء العدو، إلى قوله: أفإن مات أو قتل انقلبتم. قال: هو صياح الشيطان يوم أحد: قتل محمد، إلى قوله: أمنة نعاسا. قال: ألقى عليهم النوم. وأخرج الشيخان عن جابر بن عبد الله قال: فينا نزلت في بني سلمة وبني حارثة، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي حاتم عن الشعبي أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر المحاربي يمد المشركين، فشق عليهم، فأنزل الله: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم، إلى قوله: مسومين. فبلغت كرزا الهزيمة، فلم يمد المشركين ولم يمد المسلمين بالخمسة. قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. الآية. روى أحمد ومسلم عن أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد، وشج في وجهه حتى سال الدم على وجهه، فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. الآية. وروى أحمد والبخاري عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم العن فلانا، اللهم العن الحارث بن هشام، اللهم العن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية. فنزلت هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء، إلى آخرها، فتيب عليهم كلهم. وروى البخاري عن أبي هريرة نحوه. قال الحافظ ابن حجر: طريق الجمع بين الحديثين أنه صلى الله عليه وسلم دعا على المذكورين في صلاته بعدما وقع له من الأمر المذكور يوم أحد، فنزلت الآية في الأمرين معا، فيما وقع له وفيما نشأ عنه من الدعاء عليهم. قال: لكن يشكل على ذلك ما وقع في مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في الفجر: اللهم العن رعلا وذكوانا وعصية، حتى أنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. ووجه الإشكال أن الآية نزلت في قصة أحد، وقصة رعل وذكوان بعدها، ثم ظهرت لي علة الخبر وأن فيه إدراجا، فإن قوله حتى أنزل الله منقطع من رواية الزهري عمن بلغه بين ذلك مسلم، وهذا البلاغ لا يصح فيما ذكرته. قال: ويحتمل أن يقال أن قصتهم كانت عقب ذلك، وتأخر نزول الآية عن سببها قليلا ثم نزلت في جميع ذلك. قلت: وورد في سبب نزولها أيضا ما أخرجه البخاري في تاريخه وابن إسحاق عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تنهى عن السب، ثم تحول فحول قفاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكشف إسته فلعنه ودعا عليه، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، الآية، ثم أسلم الرجل فحسن إسلامه. مرسل غريب. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، الآية، أخرج الفريابي عن مجاهد قال: كانوا يتبايعون إلى الأجل، فإذا حل الأجل زادوا عليهم، وزادوا في الآية، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وأخرج أيضا عن عطاء قال: كانت ثقيف تداين بني النضير في الجاهلية، فإذا جاء الأجل قالوا: نربيكم وتؤخرون عنا، فنزلت: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قوله تعالى: ويتخذ منكم شهداء، الآية، أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: لما أبطأ على النساء الخبر خرجن ليستخبرن، فإذا رجلان مقبلان على بعير، فقالت امرأة: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالا: حي. قالت: فلا أبالي، يتخذ الله من عباده الشهداء. ونزل القرآن على ما قالت: ويتخذ منكم شهداء. قوله تعالى: ولقد كنتم، الآية، أخرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس أن رجالاً من الصحابة كانوا يقولون: ليتنا نقتل كما قتل أصحاب بدر، أو ليت لنا يوماً كيوم بدر نقاتل فيه المشركين ونبلي فيه خيراً، أو نلتمس الشهادة والجنة أو الحياة والرزق. فأشهدهم الله أحدا، فلم يلبثوا إلا من شاء الله منهم، فأنزل الله: ولقد كنتم تمنون الموت. قوله تعالى: وما محمد إلا رسول، الآية. أخرج ابن المنذر عن عمر قال: تفرقنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فصعدت الجبل فسمعت يهود تقول: قتل محمد، فقلت: لا أسمع أحدا يقول قتل محمد إلا ضربت عنقه. فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يتراجعون، فنزلت: وما محمد إلا رسول، الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع قال: لما أصابهم يوم أحد ما أصابهم من القرح وتداعوا نبي الله قالوا: قد قتل، فقال أناس: لو كان نبيا ما قتل، وقال أناس: قاتلوا على ما قاتل عليه نبيكم حتى يفتح الله عليكم أو تلحقوا به. فأنزل الله: وما محمد إلا رسول، الآية. وأخرج البيهقي في الدلائل عن أبي نجيح أن رجلاً من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، فقال: أشعرت أن محمداً قد قتل؟ فقال: إن كان محمد قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم. فنزلت. وأخرج ابن راهويه في مسنده عن الزهري: إن الشيطان صاح يوم أحد: إن محمداً قد قتل. قال كعب بن مالك: وأنا أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت عينيه من تحت المغفر، فناديت بأعلى صوتي: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله: وما محمد إلا رسول، الآية. قوله تعالى: ثم أنزل عليكم، الآيات. أخرج ابن راهويه عن الزبير قال: لقد رأيتني يوم أحد حين اشتد علينا الخوف وأرسل علينا النوم، فما منا أحد إلا ذقنه في صدره، فوالله إني لأسمع كالحلم قول معتب بن قشير: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فحفظتها. فأنزل الله في ذلك: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، إلى قوله: والله عليم بذات الصدور. قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل، الآية. أخرج أبو داود والترمذي وحسنه عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، فقال بعض الناس: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، فأنزل الله: وما كان لنبي أن يغل، إلى آخر الآية. وأخرج الطبراني في الكبير بسند رجاله ثقات عن ابن عباس قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فردت، ثم بعث فردت بغلول رأس غزال من ذهب، فنزلت: وما كان لنبي أن يغل. قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة، الآية. أخرج ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب قال: عوقبوا يوم أحد بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70، وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على وجهه، فأنزل الله: أولما أصابتكم مصيبة. قوله تعالى: ولا تحسبن، الآية. روى أحمد وأبو داود والحاكم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا يتكلوا عن الحرب. فقال الله: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله هذه الآيات: ولا تحسبن الذين قتلوا، الآية وما بعدها. وروى عن جابر نحوه. قوله تعالى: الذين استجابوا، الآية. أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس قال: إن الله قذف الرعب في قلب أبي سفيان يوم أحد بعد الذي كان منه، فرجع إلى مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفا، وقد رجع وقذف الله في قلبه الرعب. وكانت وقعة أحد في شوال، وكان التجار يقدمون المدينة في ذي القعدة، فينزلون ببدر الصغرى، وإنهم قدموا بعد وقعة أحد، وكان أصاب المؤمنين القرح، واشتكوا ذلك، فندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس لينطلقوا معه، فجاء الشيطان فخوف أولياءه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الناس قد جمعوا لكم. فأبى عليه الناس أن يتبعوه، فقال صلى الله عليه وسلم: إني ذاهب وإن لم يتبعني أحد. فانتدب معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبو عبيدة بن الجراح في 70 رجلا، فساروا في طلب أبي سفيان، فطلبوه حتى بلغوا الصفراء، فأنزل الله الذين استجابوا لله والرسول الآية. وأخرج الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس قال: لما رجع المشركون من أحد قالوا: لا محمدًا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، بئس ما صنعتم، ارجعوا. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فندب المسلمين فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد أو بئر أبي عتبة. فأنزل الله الذين استجابوا لله والرسول الآية. وقد كان أبو سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم: موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا، فأما الجبان فرجع، وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال والتجارة، فأتوه فلم يجدوا به أحداً وتسوقوا. فأنزل الله: فانقلبوا بنعمة من الله الآية. وأخرج ابن مردويه عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه عليًا في نفر معه في طلب أبي سفيان، فلقيهم أعرابي من خزاعة فقال: إن القوم قد جمعوا لكم. قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فنزلت فيهم هذه الآية، قوله تعالى: لقد سمع الله الآية. أخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: دخل أبو بكر بيت المدراس فوجد يهود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص، فقال له: والله يا أبا بكر، ما بنا إلى الله من فقر، وإنه إلينا لفقير، ولو كان غنياً عنا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم. فغضب أبو بكر فضرب وجهه، فذهب فنحاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، انظر ما صنع صاحبك بي. فقال: يا أبا بكر، ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، قال قولاً عظيماً يزعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء. فجحد فنحاص، فأنزل الله: لقد سمع الله قول الذين قالوا الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: أتت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله: من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً؟ فقالوا: يا محمد، افتقر ربك يسأل عباده. فأنزل الله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير الآية. قوله تعالى: ولتسمعن الآية. روى ابن أبي حاتم وابن المنذر بسند حسن عن ابن عباس أنها نزلت فيما كان بين أبي بكر وفنحاص من قوله: إن الله فقير ونحن أغنياء. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنها نزلت في كعب بن الأشرف فيما كان يهجو به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الشعر. قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون الآية: روى الشيخان وغيرهما من طريق حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن مروان قال لبوابه: